بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان بالعلم والتميز تنتشر دعوة الحق، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى يوم الجمعة السابع من شهر الله المحرم عام 36 و400 للهجرة النبوية في مسجد الصحابة بمدينة عدن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أما بعد، فحقيقة يسعدني اللقاء بإخواني هنا في أرض اليمن التي هي مأرز الإيمان ودار الحكمة، كما أنه لا يفوتني أن أستغفر الله سبحانه وتعالى عما قاله أخي الشيخ هاني غفر الله له فيما ذكرني به من الأوصاف لست أهلا لها. إخواني، لا شك أن الحديث عن علماء أهل السنة والجماعة حديث ذو شجون، الحديث عن العلماء الذين لهم أثر في نشر التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم وهدي السلف الصالح، من أعظم الأمور التي تزيد المسلم وتزيد السني السلفي ثباتا على عقيدة أهل السنة والجماعة، ثباتا وتمسكا على هذا المنهج العظيم، هذا المنهج الذي هو من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. كما أن الإسلام أعظم النعم، فإن أعظم منه هو التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر فضله ورحمته قال: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن عبارات السلف في تفسير رحمته وفضله على العباد تدور حول التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتدور حول التمسك بهديه عليه الصلاة والسلام. هذا الهدي وهذا المنهج من أعظم نعم الله على العبد، ومن أعظم النعم على الشاب السني أن يدرس ويتعلم ويأخذ العلم عند علماء أهل السنة والجماعة كالإمام المجدد الذي الحديث عنه في هذه الكلمة، وهو الإمام العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وأدخله فسيح جناته فجزاه الله عنا جميعا خيرا ورفع درجاته في جنات النعيم. هذا الإمام حقيقة لم ألتقي به إلا لما جاء في مرضه رحمه الله إلى المملكة، وجاء إلى مكة، وبعد ذلك جاء إلى جدة وتوفي فيها. كنا في تلك الأيام مع شيخنا ووالدنا العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. ولا زالت تطن في أذني كلمة وكثيرا ما أذكرها وأرددها، لما سئل رحمه الله في مجلس الشيخ ربيع وكان الشيخ بجانبه، فسئل كيف انتشرت دعوة أهل السنة في اليمن، ما هو سبب هذا الظهور لأهل السنة؟ فقال رحمه الله: الأمر يرجع بعد فضل الله عز وجل إلى أمرين، تدبر هذين الأمرين، متى ذهب ضعفت السنة وضعف المتمسكون بها الأمران. قال رحمه الله: العلم والتميز عن أهل الأهواء والبدع. بالعلم ينجو المسلم من الشبهات ويتقوى في علمه وفي طاعته وفي عبادته وفي يقينه وإيمانه بربه. وكذلك الأمر الآخر وهو في غاية الأهمية: التميز عن أهل الأهواء والبدع. ولا شك أنك إذا نظرت إلى أحوال كثير ممن ضعف في تمسكه بالسنة وبدأ يسلك مسالك أهل الأهواء ومسالك المخالفين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومسالك المخالفين لأئمة الإسلام، تجده ضعف في هذين الأمرين: ضعف في ناحية العلم والتعلم وتعليم الناس منهج السلف الصحيح والمنهج القويم الذي به النجاة من الأهواء، وتجده ضعف في جانب التميز عن أهل الأهواء والمخالفين من أهل البدع. فإذا جاء ذكرهم قال كما يقول كثير من المتميعين: دعونا من ذكرهم، لا تذكروهم، دعونا من الردود، ما عندكم إلا قيل وقال، ما عندكم إلا ردود، ما تركتم أحدا. هذه الفكرة وهذا المبدأ هو في الحقيقة بداية لانخراط في مسلك أهل الأهواء والبدع. فليحذر مثل هذا القول وليحذر مثل هذا السلوك. إذا عرفنا أن ما أعطاك الله عز وجل وما وهبك الله سبحانه وتعالى من التمسك بهديه عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنته وبفهم السلف الصالح والتمسك بما يدين به علماء أهل السنة والجماعة متأخريهم ومتقدميهم، عند ذلك تعلم أن هذا الأمر لن يمر عليك دون اختبار ودون ابتلاء، فتقابل هذا الاختبار بالصبر والثبات على منهج أهل السنة والجماعة والصبر والثبات على هذا الطريق الذي هو الطريق الوحيد للنجاة. تدبر ما حصل في الأمم السابقة ممن عذب في سبيل الله سبحانه وتعالى، وما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام، وما حصل لصحابته الكرام. يأتي خباب فيشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يلقاه وأصحابه من الأذى، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل كان في من كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه إلى أخمص قدميه يقطع إلى نصفين لا يرده ذلك عن دينه شيء. وإن الرجل ليمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه وعصبه لا يرده ذلك عن دينه شيء. هذا هو الثبات، وهذه هي حقيقة التمسك والصبر على السنة. لذلك ما نال العلماء ومنهم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى هذه المنزلة العظيمة إلا بالصبر وإلا بالعلم واليقين، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا تنال الإمامة بالدين إلا بماذا؟ إلا بالصبر واليقين. والصبر كما تعرفون عام، يدخل فيه الصبر على الطاعة، ومن أعظم الطاعات اتباع السلف، ويدخل فيه الصبر عن المعصية، ومن أعظم المعاصي مخالفة هدي السلف، ويدخل فيه كما تعلمون الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. يوضح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قضية الصبر واليقين، قال: لأن ما يأتي المسلم من الفتن إنما يأتيه إما من باب الشبهات، وهذا يقابله باليقين، وإما من باب الشهوات، وهذا يقابله بالصبر. لذلك قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولما أثنى الله عز وجل على الأنبياء قال في الثناء عليهم: أولو الأيدي والأبصار. قالوا في تفسيرها: أولو الأيدي أي أهل قوة وصبر على ما واجهوا من الفتن والبلاء، والأبصار هذا هو اليقين، فوصلوا لهذه المرتبة بصبرهم ويقينهم على ما هم عليه من التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح. انظر إلى ما وصل إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من المنزلة العظيمة إلا بالصبر فيما واجه من الفتن، والصبر على اعتقاد أهل السنة والجماعة في قضية خلق القرآن، وأن القرآن كلام الله، فارتفعت منزلته وارتفع شأنه حتى أصبح لا يلقب إلا بإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهكذا العلماء، انظر في سيرهم وفي أخبارهم تجد أنهم يرتفعون المنازل إذا صبروا في الفتن. لما حصلت فتنة ابن الأشعث وزل من زل معه من أهل العلم، كان في البصرة كما يقول، كان في البصرة مسلم بن يسار أرفع عند أهل البصرة من الحسن البصري. قال: فلما خف، يقوله ابن عون، فلما خف مسلم في الفتنة مع ابن الأشعث وثبت الحسن، فلا زال الحسن في علو ولا زال مسلم في دنو، ارتفعت منزلته، فأصبح كما يقول يونس الأيلي رحمه الله، قال: إمام في الفتن، أي إمام في معالجة الفتن. وهكذا غيره من علماء أهل السنة والجماعة يواجهون أعاصير وعواصف من أهل الأهواء ومن أهل البدع، وهم ثابتون ومتمسكون وإلى السنة يدعون، لا يخالفونها قيد أنملة، ولا يعاكسونها ولو مقدار شبر. بهذه الطريقة وصلوا ما وصلوا وبلغوا ما بلغوا من المنزلة، فعرف أهل السنة لهم قدرهم، وعرف أهل السنة لهم مكانتهم. للأسف كثير ممن ينتسب إلى السنة أصبح يدعو إلى التآلف مع أهل الأهواء والبدع. ترى الموازين قد انقلبت، وترى النظرة السنية تغيرت، وأصبحوا إذا سمعوا التحذير اقشعرت أبدانهم ونفروا عن هذا الأمر، وحذروا الشباب من الدخول في كتب الردود أو قراءة كتب الردود. وإذا جاءوا إلى القسمة قالوا هناك كتب علم وكتب ردود، وكأن الردود ليست من العلم في شيء. بل إذا نظرت إلى كتب السلف من المتقدمين تجد أن كثيرا منها في باب الرد. فالرد وكتب الردود وتبيين الاعوجاج عند المخالفين هذا من أعظم أسباب عدم انحراف الشباب والذهاب معهم وسلوك سبيلهم وطريقهم. وهذا الذي أشرنا إليه من كلام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في بداية الأمر، أنه ما تنتشر الدعوة إلا بالعلم والتميز. إذا نظرت في السلف وأقوالهم وأفعالهم تجد أنهم يقررون قضية التميز من نواح كثيرة. تميزوا في اسمهم، لما ظهر الرأي سموا بأهل الحديث، لما ظهر أناس ينتسبون إلى الكتاب والسنة نسبوا إلى السلف، لأنهم ينظرون إلى الوحيين بفهم السلف الصالح. وهكذا أهل الأثر وغيرها، ما هذا الدرب إلا بغرض التميز والابتعاد عن أهل الأهواء. إذا نظرت في قضايا معاملة أهل البدع والأهواء أمروا بهجرهم والابتعاد عنهم والتحذير منهم، بل نقل الإجماع على هجر أهل البدع أكثر من 30 عالما، كلهم ينقلوا الإجماع على هجر أهل البدع ومباينتهم وعدم مصاحبتهم والجلوس معهم. هذا باب من أبواب التميز. إذا نظرت في وصاياهم في الحث على عدم النظر في كتب أهل البدع وعدم قراءتها وعدم التساهل في هذا الباب، ولا يغرك أو تغتر بنفسك وتأخذك كما يقال الثقة بنفسك فتقول آخذ الحق وأترك الباطل، ثم تنغمس في القراءة وفي السماع وفي الحضور حتى تهلك مع الهالكين. ابن القيم رحمه الله تعالى، نعم ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أبيات جميلة في قضية عدم النظر في كتب أهل البدع، لأنك ما تقرأ إلا وأنت كما تقول تبحث عن الحق. وهل أنت ملم بالحق كله؟ وهل تستطيع التمييز بين الحق والباطل كله؟ يأتيك يوم من الأيام تمر عليك الشبهة في سماعك وجلوسك وقراءتك لأهل الأهواء، فتقر الشبهة في قلبك فتهلك. أئمة كبار لا يسمعون من المبتدعة كلمة واحدة، يقولون القلب ضعيف، أيوب السختياني وابن سيرين، فكيف بحالنا نحن الضعفاء؟ يقول ابن القيم رحمه الله أبيات جميلة في النونية، يقول رحمه الله: فانظر لما حكى أقوال المعتزلة والجهمية في تعطيل الصفات يريد أن يدلل على ما يقول، فيقول: فانظر ترى، أي انظر ما انظر إلى كتبهم ترى ما حكيناه عنهم من أقوالهم، فانظر ترى. لكن عقب ذلك بوصية الإمام السني في ترك قراءة أهل كتب أهل الأهواء والبدع، فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان. ثم ما ضرب مثلا لكتب أهل الأهواء والبدع ومجالسهم كيف يصطادون الضعيف ثم لا يستطيع الخلاص. فانظر ترى لكن نرى لك تركها. حذرا عليك مصائد الشيطان فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان. فيظل يخبط طالبا لخلاصه يريد النجاة فيضيق عنه فرجة العيدان. ما الذي أوقع هذا الطير في هذا القفص وهذه الشباك حتى لم يستطع النجاة إلا تقصيره في بحثه عن طعامه؟ وهكذا في طالب العلم تقصيره في بحثه عن الحق إلى أن ذهب إلى كتب أهل الأهواء وترك الحق الصافي والمعين والعين الصافية التي لا تشوبها كدر وهي كتب أهل السنة والجماعة وأشرطتهم وأقوالهم. قال رحمه الله: الذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان كتب أهل السنة والجماعة، وأتى إلى تلك وأتى إلى تلك الفضلات يبتغي الحشرات، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات والفضلات والديدان كتب أهل الأهواء والبدع. يا قومنا والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني. هذه نصائح أهل السنة والجماعة في التمايز والتمييز والابتعاد وترك المجالسة وترك الجلوس. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومؤمل بن إسماعيل وغيره قال: من نعمة الله على النشء أو الشاب أن ينشأ عند صاحب سنة. وقالوا: إذا رأيت الشاب في أول أمره مع صاحب سنة فرجه، وإن رأيته في أول أمره مع صاحب بدعة فيأس من خيره. هذه أقوال السلف وهذه تقاريرهم. فكيف بأناس وطوائف لا يلقون لهذه الوصايا بالا ولا يلتفتون إليها، بل تجدهم يعاكسونها ويضاربونها ثم يزعمون أنهم مصلحون وأنهم إلى منهج السلف الصالح داعون. كلا، بل هؤلاء كما ذكر أهل العلم سبيل وصراط ووسيلة تنقلك من أهل السنة إلى أهل الأهواء والبدع. فليحذر المسلم أمثال هذه المقالات، وليكن على وصايا أهل السنة والجماعة في القديم وفي الحديث يوصون بالتمسك بالعلم والأخذ به ودراسته والصبر عليه، وكذلك التمسك بطريقتهم في التميز عن أهل الأهواء والبدع، وفي التميز في السنة والصبر عليها والثبات عليها ومجانبة أهل الأهواء والبدع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة وأن يميتنا عليها، وأن يغفر لعلمائنا ولمشايخنا وللشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وجزى الله المشايخ شيخ علي الحذيفي والشيخ هاني بريك أن قدموني، وإلا فهم أكبر سنا وعلما، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. استماعي إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.